تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. واجبا عينيا في بعض الأحوال، وذلك ألا يعلم بهذا المنكر إلا هذا الشخص، فيطالب مطالبة عينية بأن يغير هذا المنكر. إذا لم يطلع ولم يعلم بهذا المنكر إلا هذا الشخص وعنده قدرة على التغيير، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا. أيضا إذا لم يكن يقدر على تغيير هذا المنكر إلا بعض الأفراد، فإنه يجب عليهم وجوبا عينيا أن يغيروا هذا المنكر، كأن يكون واليا أو يكون عالما أو يكون وجيها أو يكون الشخص مع أسرته في البيت. فالمنكرات التي توجد في البيوت الذي يطالب بإزالتها هو رب الأسرة، لا ينتظر يعني الذي في البيت أن يأتي المسؤول أو يأتي الغريب ويدخل في البيت ويغير هذا المنكر، بل الذي يطالب بإزالة هذه المنكرات هو رب الأسرة، وهو المسؤول عند الله سبحانه وتعالى على هذه المنكرات التي في بيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والأمير راع مسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمنكرات التي توجد في البيوت يجب على أرباب هذه البيوت أن يغيروها وأن يزيلوها وأن يأخذوا بأيدي الأسرة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أنك تكره الباطل وتنكره بقلبك ولا ترضى به. فمن علامة الإيمان هو حب الطاعات وكراهة المعاصي. أما أن الإنسان يرضى بالمعصية فهذا دليل على انعدام الإيمان في قلبه أو على ضعف الإيمان في قلبه. فالحاصل أنه ينبغي على الجميع القيام بهذه المهمة، لا سيما في مثل هذه المجتمعات الطيبة والخيرة، ينبغي على جميع الإخوة أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يستشعروا بالمسؤولية وأن يعرفوا الوجوب الذي أوجبه الله عز وجل عليهم. إذا أردنا النصرة والعزة والسعادة والكرامة والعز والرفعة، فعلينا أن نقوم بهذا الواجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى يدفع عن عباده العذاب بقيامهم بهذه المهمة وهذه المسؤولية، ولا يتهيبن من أحد، فالله عز وجل مؤيدك والله سبحانه وتعالى ناصرك، كما قال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول ربنا عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في منكر إذا رآه أو سمعه أو شهده. فإذا علم الله عز وجل من عبده الصدق فإنه يعينه وينفقه ويسدده ويعطيه ما لم يخطر له على بال أخرى لم تقدر عليها، قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. فنجاة الأمة من الهلاك بسبب وجود هؤلاء المصلحين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالله عز وجل يحفظ الأمة من الهلاك العام بوجود هؤلاء المصلحين. ويدل على ذلك أيضا حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال فيه مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يسفقوا من الماء مروا على من فوقهم فطال بهم الزمن وقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. انظر إلى هذا المثال بالنسبة لأهل الدنيا أهل الطاعة وأهل المعصية. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثالا بقوم ركبوا سفينة والسفينة على دورين، صار بعضهم بالقرعة في الدور الأعلى وبعضهم في الدور الأسفل، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، قالوا لمن فوقهم أعطونا من الماء، فبجهلهم وبظنهم أنهم يحسنون الصنعة قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا، بدلا من أن نتعب من فوقنا وأن نمر على من فوقنا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. هكذا ينمق أهل الباطل باطلهم ويزخرفونه بزخارف من القول. فاليوم كثير من المعاصي تسمى مدنية وحضارة وتسمى تطورا، ويسعون في الفساد ويزعمون أنهم يريدون الإصلاح، يسعون في الهدم ويزعمون أنهم يريدون البناء بعبارات مزخرفة مؤنقة. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم ما أرادوا لهلكوا جميعا. تصوروا بأهل الدور الأسفل لو أنهم خرقوا كسروا يعني كسرا أو خرقوا خرقا في أسفل السفينة، ما الذي يحصل؟ يطلع الماء وتغرق السفينة، تمتلئ بالماء وتغرق بأهلها جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم ما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هكذا بالنسبة لأهل الطاعة وأهل المعصية، أهل مباشرة الذنوب والفساد والذين نزههم الله أو نجاهم الله عز وجل من ذلك، فلا يزال الصراع بين الحق والباطل. فينبغي لأهل الحق أن يستعينوا بالله وأن يعرفوا أنهم لو سكتوا عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعم الأمة الدمار والهلاك والمصائب والنكبات والويلات، وهذه سنة الله عز وجل في الأمم المتقدمة. فالواجب الاستعانة بالله والتعاون على القيام بهذا الأمر، فنغير أول ما نغير من أنفسنا، نأمر أنفسنا وننهى أنفسنا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ثم نتوجه إلى أسرنا إلى بيوتنا إلى أولادنا إلى زوجاتنا، فإن أعظم من تأمره وتنهاه هو أقرب الناس إليك ومن يعيش معك في بيتك، فهؤلاء أولى بالنصح وأولى بالتوجيه، توجيه الزوجات وتوجيه الأولاد ورعاية الأولاد. الأولاد لهم شأن عظيم، إذا صلحوا كانوا قرة عين وكانوا سببا للسعادة في الدنيا والآخرة، اجتماعا في الدنيا على طاعة الله واجتماعا في الآخرة في دار كرامة الله. وأما إذا حصل الإهمال والتفريط فإنهم يكونون شقاء وعذابا وحسرة وندامة على الآباء والأمهات بسبب تقصيرهم. فلا بد من العناية بشأن تربية الأبناء، أين غابوا، مع من كانوا، وهل صلوا أو ما صلوا، كيف دراستهم، كيف أخلاقهم، يعني أين يذهبون وأين يغيبون ومتى يرجعون. فهذه الأمور لابد للأولياء أن يلاحظوها وأن يعتنوا بها، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أيضا يكون مع الجيران، يكون مع الأصدقاء، يكون في المجتمع الذي أنت فيه تأمر وتنهى، فالحمد لله الكلمة الصادقة والخالصة يجعل الله عز وجل لها الأثر والخير والبركة. فهكذا لو تعاون الناس جميعا في المجتمع الذي هم فيه فإن الحق يظهر ويقوى والباطل يندحر ويختفي. أما إذا لم يقم بهذا الواجب فإن الأمور تمشي إلى الأسوأ يوما بعد يوم. المرأة المحجبة إذا لم تجد مناصرة من قبل المجتمع والدعاة إلى الله فإنها في بعض المجتمعات تصير شاذة وتصير منكرة. لماذا؟ لأن أهل الحق سكتوا عن محاربة التدرج والسفور، فصار المنكر هو الحق وصار الحق هو المنكر بسبب تقادم الزمن واختفاء هذه الشعيرة. لكن لو هاجم أهل الحق التدرج والسفور وشجعوا على ارتداء الحجاب وشجعوا على البعد عن الاختلاط والبعد عن الخلوات المحرمة فإن هذا يؤدي إلى قوة المرأة في تدينها واعتزازها بحجابها. وأما إذا حصل العكس فإن إذا مرت في الشارع فإنها تعتبر منكرة وشاذة لأن أغلب المجتمع لا يفعل ذلك. وقس على هذا إذا لم يحارب الربا فمع تقادم الزمن يؤدي إلى أن فعل الربا هو الصواب، فعل الربا هو الصواب، والذي لا يرابي هذا قد فوت على نفسه فرص ثمينة. لكن لو حورب الربا يصير المرابون هم القلة وهم الشواذ في المجتمع وهم المنبوذين، يصيرون هم المنبوذين في المجتمع. وهكذا لو ترقينا إلى أعلى الأمور وهي الصلاة، الصلاة لو لم يؤمر بها وينهى عن تركها فمع تقادم الزمن يصير تراك الصلاة هم الأغلب في المجتمع والمصلون هم الأقل بل وهم الشاذون، كما قال الله عز وجل عن قوم لوط أنهم يعني عابوا على لوط من سار على طريقته بقولهم إنهم أناس يتطهرون، صارت الفضيلة منكرا إنهم أناس يتطهرون. مثل ما كنا نسمع في الماضي أن يقولون اتركوا فلان هذا مصلي، اتركوا فلان هذا مصلي دعوه فإنه مصلي، يعني كونه مصلي صار عيبا عند بعض الناس بسبب أن أكثر المجتمع لا يصلي، والذي يصلي يعتبر رجعيا أو متخلفا أو شاذا في المجتمع بسبب عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالحاصل أن العبد يستعين بالله سبحانه وتعالى ويؤدي واجبا، وإذا كان الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجبا كفائيا فقيامك بهذا الواجب أعظم من قيامك بنوافل العبادات، كما قرر ذلك أهل العلم أن أجر الفريضة أعظم من أجر النافلة. ما هو الدليل؟ الدليل قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. قيامك بالواجب الكفائي أعظم أجرا من قيامك بنوافل العبادات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم في شأن الأخوة بين المسلمين. فهذه أوامر وهذه نواهي، أوامر بما يقوي هذه الأخوة ويزيد فيها وينميها، ونواهي عما يضعفها ويوهنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، فيه النهي عن الحسد، والحسد أن تكره ما أعطى ربنا عز وجل أخاك المسلم. ما هو الحسد؟ أن تكره النعمة التي أعطاها الله عز وجل أخاك المسلم، سواء تمنيت زوالها وانتقالها إليك، أو تمنيت زوالها وإن لم تنتقل إليك. هذا معنى الحسد. فالحسد خلق ذميم، لا يجوز أن يتخلق به المسلم، أن يكره ما أعطى الله عز وجل إخوانه المسلمين، ففي اعتراض على قدر الله عز وجل، ويسبب الحسرة والندامة لصاحبه، ويقود إلى التباغض وإلى التدابر وإلى التقاطع وإلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أما الغبطة فهذه لا بأس بها، الغبطة محمودة، وأما الحسد فهو مذموم. الغبطة أن تتمنى أن يعطيك الله عز وجل مثل ما أعطى لأخيك، هذا لا بأس به. أما أن تكره ما أعطى الله عز وجل أخاك وتتمنى زوالها سواء انتقلت إليك أو لم تنتقل إليك، فهذا خلق مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأمور الأولى التي لا يجوز أن توجد بين المسلمين النهي عن الحسد. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. ما هو النجش؟ هو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها. لماذا يفعل هذا الفعل؟ إما أن ينفع البائع أو أنه يضر بالمشتري. أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، أن يزيد في ثمن السلعة عند المناداة بها وهو لا يريد شراءها. مثلا في الحراج يقول أحدهم: اشتريت بألف، فهو يريد أن ينفع البائع فيقول، وهو بين المشترين في جملة المشترين، يقول: أنا أشتريها بألف وخمسمائة. هو لا يريد شراءها، لكن يريد أن يغر المشترين حتى يزيدوا، وهو يكون قد اتفق مع البائع، أو قد يكون شريكا للبائع، أو قد يكون هو المالك للسلعة. يقول أحد المشترين: اشتريتها بألف، فهو يندس بين المشترين ويقول: وأنا اشتريتها بألف وخمسمائة. ثم يضطر بعض المشترين الراغبين فيها أن يقول: وأنا اشتريتها بألف وسبعمائة. هذا حرام، قد يريد أن ينفع البائع وقد يريد أن يضر بالمشتري، ليس بينه وبين البائع أي اتفاق ولا أي مصلحة، لكن له عداوة بينه وبين المشتري، فيريد أن يضر بالمشتري، ليست له رغبة في هذه السلعة. يقول المشتري، سواء كان صاحب مطعم في سوق الحراج في السمك، يعرف أن هذا صاحب المطعم محتاج لهذه الكمية من الأسماك، فيحرجون عليها، فيقول صاحب المطعم الأول: اشتريت هذا بعشرين ألفا. هو يعلم هذا العدو أن صاحب المطعم راغب، ولا يمكن أن يرجع إلى مطعمه بدون سمك، فيقول: وأنا اشتريت بثلاثين. ما يريد أن يشتري، لكن يريد أن تغلو السلعة على هذا المشتري، فيضطر صاحب المطعم أن يقول بخمسة وثلاثين، وهكذا يجاريه إلى أن يشعر أنه قد يفلت أو يترك البيعة، فيقف وقد رفع على صاحبه أو غريمه السلعة من ثلاثين ألفا إلى خمسين ألفا بسبب هذا الفعل المذموم الذي لا يتوصل من ورائه إلا إلى الإضرار بأخيه المسلم. قال: ولا تناجشوا ولا تدابروا. ولا تباغضوا ولا تدابروا، فيه النهي عن التدابر. ولا تباغضوا ولا تدابروا، البدء بالتباغض. ولا تباغضوا، أن يسعى في أسباب حصول البغضاء والشحناء فيما بينه وبين إخوانه المسلمين، ففيه النهي عن تعاطي الأسباب التي تؤدي إلى حصول القطيعة وحصول التباغض. لا يجوز أن تبغض أخاك المسلم لأي شيء، تبغض أخاك المسلم، بل يجب أن تكن في قلبك المحبة لعموم إخوانك المسلمين. قال: ولا تباغضوا. فالذي يرى في قلبه غيظا أو غضبا أو يعني بغضا لإخوانه المسلمين، فعليه أن يعالج قلبه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فهذا التباغض لا يجوز أن يحصل بين المسلمين. قال ولا تباغضوا ولا تدابروا، لا تدابروا أي لا يعطي بعضكم لبعض دبرة أي ظهرة، فالمعرض عن أخيه يعطيه دبرة أي يعطيه ظهرة ما يريد أن ينظر إليه. قال ولا تدابروا بمعنى لا يهجر بعضكم بعضا فإن هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يجوز، من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا تدابر والتقاطع وهذا تهاجر والذي يكون بين بعض المسلمين هذا أمر لا يجوز إلا لغرض ومسوغ شرعي يذكر في موضعه. قال ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أيضا من الأمور التي تؤدي إلى حصول الشحناء والتباغض والفرقة بين المسلمين أن يبيع بعضهم على بيع بعض. ما معنى أن يبيع بعضهم على بيع بعض؟ يعني في زمن الخيار، في مدة الخيار، آتي إلى صاحب المحل فأقول له بكم هذه السلعة المسجلة، فيقول ب5000، فنبرم العقد وأعطيها المال أو لا أعطيها المال، لكن تم العقد، تمت البيعة. فيأتي صاحب المحل الآخر يدخل، ولازلنا في الموضع، صاحب المحل الآخر يأتي ويدق المشتري ويقول له بكم اشتريت هذه المسجلة، فيقول له ب5000، يقول له اترك هذه المسجلة وأنا أبيعها، أبيع مثلها لك ب4000. لا يبع على بيع أخيه في مدة الخيار، لأن في طالما هو في المجلس يجوز للبائع أن يترك البيع ويجوز للمشتري أن يترك أيضا الشراء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والعكس، والعكس أن يأتي المشتري إلى البائع يقول له بكم بعت له المسجلة، فيقول هذا نصيبه، آخر مسجلة بعناها له بالسعر القديم ب5000، فيقول المشتري ألغي هذه البيعة، ألغي هذه البيعة وأنا أشتريها منك ب7000، ألغي هذه البيعة وأنا أشتريها منك ب7000. هذا لا يجوز. ولا يبع على بيع أخيه، تعرفون أن لفظ البيع من الأضداد، يطلق على البيع ويطلق على الشراء، بل في بعض الروايات ولا يسوم على سوم أخيه. ما معنى لا يسوم على سوم أخيه؟ يعني لا يذهب يطلب هذه السلعة في بعد حصول السوم وحصول التراضي بين الطرفين واستقرار الثمن، لا يجوز أن يتدخل طرف ثالث. يأتي إلى صاحب المحل يقول له بكم هذه المسجلة، يقول له ب5000، فيحصل التراضي، يقول ما شاء الله أبي طيبة وجزاك الله خير، قبل أن يقول اشتريت، وصاحب المحل مقتنع ببيعها ب5000، استقر الثمن وحصل التراضي وإن لم يبرم إلى الآن العقد. فلا يجوز لصاحب المحل المجاور أن يأتي إلى المشتري ويقول له لا تشتري وأنا أبيعك مثل هذه المسجلة ب4000، ولا يجوز لمشتري آخر أن يأتي إلى صاحب المحل ويقول له ألغيها، يعني لا تبع هذه المسجلة لفلان وأنا أشتريها منك ب7000. فالسوم على السوم لا يجوز بعد حصول التراضي واستقرار الثمن. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. على تحقيق معاني الأخوة بين المسلمين، الأخ يكون لأخيه، وكونوا عباد الله إخوانا في الشفقة والرحمة واللين والرفق والصدق والإيثار والمحبة وغير ذلك من المعاني. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الصفات التي تؤدي إلى حصول التقاطع والتعادي والتباغض والتدابر، بعدما نهى عن هذه الصفات أمر بصفات ينبغي أن يتحلى بها المسلم لتحصل المودة والمحبة بين المسلمين. قال المسلم أخو المسلم، لماذا هو مأمور بترك الأمور الماضية بفعل الأمور القادمة؟ لأن المسلم أخو المسلم، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يجوز أن يظلم إخوانه المسلمين لا في دم ولا في مال ولا في عرض، لا يجوز أن يبغي عليه وأن يعتدي عليه، لا يظلمه ولا يخذله، لا يجوز أن يخذل أخاه المسلم حينما تكون النصرة واجبة عليه في حدود الاستطاعة بدون عذر شرعي. فإذا احتاج المسلم أن ينصر بالحق وعندك القدرة على نصرته فلا يجوز أن تخذله وأن تتخلى عنه، بل يجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم بالحق، إلا أن يوجد عذر شرعي أو عجز لا يستطيع أن ينصر أخاه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لا يخذله ولا يكذبه، بمعنى لا يقول له أنت كاذب، أو يكذبه بمعنى يحدثه بالحديث الكذب، يحدثه بالحديث الكذب، لا يجوز أن يكذب عليه، لا يكذبه ولا يحقره. ما معنى ولا يحقره؟ أي لا يستصغره أو لا يتكبر عليه أو لا يستهين به، ولا يحقره، التقوى ها هنا. ثم أشار يعني لا يجوز أن يحقر المسلم أخاه المسلم، ثم قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره 3 مرات. التقوى محلها القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتقوى محلها القلب، قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالتقوى محلها القلب، الخوف من الله وخشية الله ومحبة الله والرغبة في الطاعات والعزوف والكراهة عن المعاصي والسيئات، هذه محلها القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء، إذا صلح القلب صلحت سائر الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت سائر الأعضاء. ففيه أهمية العناية بهذه القلوب، فهي كما قال العلماء محل نظر الله عز وجل من العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهي محل نظر الله عز وجل من العبد، ففيه وجوب الاعتناء بهذه القلوب وصلاحها، السعي في صلاحها والسعي في زكاتها وإبعاد الشرور والآفات والأمراض والأسقام عنها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدره، لكن هذا ليس معناه أن الرجل يفعل المعاصي ثم إذا لين في ذلك قال قلبي نظيف وقلبي صحيح وقلبي فيه الإيمان، هذا لا يجوز، هذا استدلال في غير موضعه، وهذه كلمة حق أريد بها باطل. نعم الإيمان محله القلب والتقوى محلها القلب، لكن ليس معناه أن الإنسان يستمر في المعصية ويحتج بأن التقوى محلها القلب، بل يرد عليه بالحديث المتقدم: إن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نقول له: نحن عندنا علامة ودليل وبرهان على صلاح أو على فساد قلبك، وهي الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة هذه الميزان لمعرفة صلاح القلب من فساده، لأن إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. قال ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كفى بالمسلم شرا موجبا للعقوبة أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ذنب عظيم أن يحقر إخوانه المسلمين، أن يحتقرهم، هذا يدل على وجود العجب والكبر والغرور في القلب، أنه يزدري إخوانه المسلمين وأنه يتنقصهم وأنه يعني يحتقرهم ولا يبالي بهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تنابزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذا فيه توجيه إلى عدم احتقار إخوانك المسلمين. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا قد تقدم أنه لا يجوز للمسلم أن يظلم إخوان المسلمين ونعتدي عليهم، لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في أبدانهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.